الوقوع في طلبة العلم، الوقوع في العلماء، والوقوع في تتبع عثرات أهل العلم أو زلاتهم، أو ظن بعض الشيء أنه عثرة أو زلة وليس عثرة ولا زلة، وإنما يدل على سوء أدب مع العلماء، وعلى نفس تتبع العثرات ونفس تحب أن ترى مواقع الخلل في النفوس، وهذا ليس من الأدب. فقد يظن بعض الناس أن من العيب للعالم أن يكون ذا مال، إذا كان ذا مال وقد كسبه بطريق مشروع فهذا ليس عيبا أن يكون غنيا وأن تكون عنده أموال، أو حتى أن يظهر منه شيء من حب المال، بمعنى أن يتابع ممتلكاته وأن يسأل عنها أو أن يوكل عليها وكيلا أو نحو ذلك، هذا أمر ليس مذموما، ولا ينبغي أن يتخذ هذا ذريعة في الوقوع بأهل العلم. فالله عز وجل يقول لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون، يطعمون الطعام على حبه. فحب المال ولو كان من الأغنياء ولو كان من العلماء ولو كان من النساك ولو كان من العباد، ما دام أنه حب جبلي وفطري ولم يؤثر على معرفة حق الله عز وجل في هذا المال، لا من حيث صحة الكسب ولا من حيث الإنفاق، فما دام أنه أخذه من حله ووضعه في حقه إذن لا تثريب. فينبغي حقيقة للناس عموما ولأهل الدعوة والفضل والعلم أن يجتهدوا في الذب عن أعراض العلماء قدر ما يستطيعون، حتى ولو رأيت شيئا شوشت منه نفسك فعليك أن تجتهد في أن تحمله على الحق قدر ما تستطيع، وأن تحمله على الخير. فدام أن عندك مندوحة أن تحمله على الخير فاحمله على الخير، ولا تترك لنفسك عنانها تستطيل في أعراض الناس وتتفكى في الحديث عنهم في المجالس، واستعابة أن يكون لهذا العالم أو ذاك شيء من مال أو رعاية لمال أو متابعة لأمواله وممتلكاته، فإن ما دام أن الكسب مشروع ولم يرى على هذا العالم إلا كل خير فهذا أمر جبلي وفطري. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيهم الأغنياء جدا، والأثرياء أصحاب الأموال الطائلة، حتى إنهم كانوا يجهزون جيوشا بأكملها من كثرة أموالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا من أفضل الجهاد كما تعلمون الجهاد بالمال، ولا يجاهد بالمال إلا من كان ذا مال كثير، بل إن المال عصب كبير في الجهاد، ولا يتصور أن يقوم الجهاد على وجهه من غير مال. فالمجاهدون والجنود يحتاجون إلى إنفاق ونفقات كبيرة، وهذه لا تكون إلا في الأغنياء. فلا ينبغي حقيقة أن يكون الغنى مذموما لذاته، وإنما لا شك أنه إذا صاحب ذلك سوء في الكسب أو سوء في الإنفاق أو بخل أو شح فهذا لا شك أنه مذموم، لكن أيضا ومع هذا لا يتيح أو لا يبيح للإنسان أن يقع في أعراض الناس ولو كانوا مقصرين بأعيانهم، وإنما ينصحون إذا وجد شيء من ذلك بطريقة لا تجرح وبطريقة تكون إيجابية بدل أن تكون تؤثر سلبا ولا تؤدي الغرض من النصيحة. نعم. باب أن الوقف على الولد يدخل فيه ولد ولدي بالقرينة لا بالإطلاق. نكتفي بهذا حتى نكمل غدا إن شاء الله البابين لنقف على الوصايا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول امرأتان في رمضان الماضي شرعتا قلنا كذا في طواف الوداع، ثم قطعتا الطواف للزحام، فماذا عليهما؟ هما مخطئتان ومسيئتان، وكان ينبغي أن يكمل، لأن الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم، فمنهي عن من شرع في عبادة أن يقطعها من غير عذر صحيح. ولا أظن الزحام يعني بلغ ذروة بحيث إنه فعلا إنما قد يكون دعاهم نوع من الكسل، أما إذا كان فعلا شديد وخافوا أو خافت على نفسيهما فهذا أمر، لكن لا أظنه يبلغ وخاصة في رمضان. لكن على كل حال لعل الأحوط في حقهما أن يذبح دما لترك طواف الوداع، بخاصة أنهما قد شرعتا فيه. إنسان ترك طواف الوداع للعمرة ثم أخبر أن عليه دما فذبح في بلده خارج مكة، فماذا عليه؟ وهل يجوز أذبح عنه الآن ما دام في مكة؟ محل الذبح أن يكون في مكة وليس خارج مكة، فما ذبحه صدقة لله عز وجل ويثاب عليه إن شاء الله، لكنه لا يكفي، فما دام أنه سوف يذبح فليذبح في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يريد أن يسجد، ذلك المقصود سجود التلاوة أو سجود للصلاة. السجود للصلاة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فيتحرى الإنسان إذا سجد للصلاة أن يسجد على سبعة أعظم، هما الجبهة والأنف واليدان والرجلان والركبتان، فلا بد أن يضعهما جميعا، الجبهة والأنف هذا عضو، واليدان والركبتان وأطراف القدمين لابد أن يتحراهما، هذا هو السجود. وكذلك يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، ويقول سبحان ربي الأعلى، ويكثر من الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم. وإذا كان مقصود السجود التلاوة فإنه أيضا هو كهيئة سجود الصلاة، سجود التلاوة كهيئة سجود الصلاة. واختلف العلم هل هو سجود هل هو صلاة أو ليس بصلاة، فمن قال إنه صلاة اشترط فيه الطهارة يعني الوضوء والتكبير من قيام والتسليم ونحو ذلك، ومن قال إنه ليس بصلاة فإنه لا تشترط فيه له الوضوء ولا الطهارة كسجود الشكر. والأمر في هذا واسع إن شاء الله. وإذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى كما يقول في الصلاة، وإن أتى به الدعاء المأثور اللهم إني لك سجدت وبك آمنت، أو سجد وجه الله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره إلى آخره، فهذا أيضا حسن. ما حكم الإمام إذا ركع قبل الانتهاء من سورة الفاتحة، فماذا يجب على الإمام أن يفعله في هذه الحالة، وماذا يفعل المأموم إذا كان قطعها ولم يكملها متعمدا؟ فهذا تبطل الركعة التي هو فيها فيأتي بغيرها. أما إذا كان أكملها وهو يركع أو في أثناء الركوع فهو مخطئ ومسيء والصلاة صحيحة. أما إذا كان قطعها ولم يكملها متعمدا ذاكرا فهذا عليه أن يأتي بركعة أخرى بدلها. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به. ثم قال وإذا قرأ فأنصتوا. هل نقرأ مع الإمام أم يجب السكوت إلى انتهاء الصلاة؟ الأصل أنك تسكت إذا قرأ الإمام، تسكت وتنصت إلا سورة الفاتحة، فإنك تقرأها للأحاديث الخاصة التي جاءت بقراءتها وبالأمر بقراءتها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ما حكم رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة أو قبلها أو ما بين الأذان والإقامة أو بين خطبتي الجمعة؟ الأصل أن الدعاء ترفع معه اليدان. المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وفي أحوال متكاثرة ومتعددة ومتباينة وظروف مختلفة أنه إذا دعا رفع يديه كدعائه يوم بدر وفي الاستسقاء وحينما رفع يديه وقال اللهم اهدي دوسا، وحينما رفع يديه وقال اللهم اني ابرأ اليك ما صنع خالد ونحو ذلك، وكذلك حينما دعا على ابن اللتبية ونحو ذلك، كان يرفع يديه في احوال كثيرة. وكذلك ايضا في اخباره صلى الله عليه وسلم عن الرجل الاشعث الذي في السفر قال يرفع يديه يقول يا رب يا رب. فاقتران رفع اليدين بالدعاء هذا هو المتكاثر سواء كان في الصلاة أو في غيره. ولهذا ينبغي أن لا ينكر على من يرفع يديه أثناء الدعاء سواء كان في الصلاة أو في خطبة جمعة أو نحو ذلك، كما لا ينكر على من لم يرفع، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. ما حكم من تأخر عن أداء أي صلاة في وقتها كمثل إذا نام مع صلاة الظهر وقد دخل وقت صلاة العصر، فكيف يكون القضاء فيها؟ الأصل في النائم أنه مرفوع عنه قلم، لكن لا ينبغي الإنسان أن يهمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان ساريا في الليل في أحد أسفاره وكان قد لحقهم التعب وخشي أنه إذا نام أنه لا يستيقظ لصلاة الفجر، قال من يحرسنا، بمعنى أنه احتاط عليه الصلاة والسلام. فقال بلال أنا يا رسول الله، ولكن بلال أيضا أخذه ما أخذ القوم فنام فلم يستيقظ إلا بحر الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرط عليه الصلاة والسلام، وإنما ندب أو طلب من يلتزم بإيقاظهم، فالتزم بلال رضي الله عنه على أنه يبقى مستيقظا لكنه غلبه النوم. فلا ينبغي الإنسان أن ينام وهو يعلم أنه مثلا متعب وأنه يغلب على ظنه أنه سوف يخرج وقته ولا يستيقظ. إذا كان يغلب على ظنه ذلك فالأولى في حقه أن يحتاط لنفسه بما ينبهه، إما أن يضع منبها وإما أن يكلف أهله من أخ أو زوجة أو أم أن توقظه للصلاة. وإلا الأصل في النائم أنه مرفوع عنه القلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فهذا النائم لو فرضنا أنه كان معذورا ونام وخرج عليه وقت الظهر ولم يستيقظ إلا بعد العصر، فإنه حال ما يقوم يصلي، حال ما يقوم يتوضأ ويصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر، ما دام أن وقت العصر في سعة ولا يخشى خروج وقت العصر. أما لو قام متأخرا جدا قرب غروب الشمس ويخشى أن يخرج العصر فإنه يبدأ في العصر أولا، يبدأ العصر أولا ثم يصلي الظهر بعدها إذا خشى فوات العصر. أما إذا كان الوقت واسعا فيقدم الظهر ثم العصر. أخي وجدي مات ولم يحج، وأردت أن أحج عن أحدهما، فعن أيهما أحج؟ تبدأ بجدك ثم أخيك. أختي قبل أن تدخل مكة حاضت واعتمرنا أنا والذين معي، والآن طهرت، فماذا عليها؟ ترجع إلى الميقات أم تحرم من الفندق؟ والغسل هل هو في الميقات أم في الفندق؟ وإن كان الذهاب إلى الميقات نركب في التاكسي ونحن واقفون نلبي ونرجع أم كيف؟ إذا كانت قد أحرمت معكم حينما مرت بالميقات أحرمت، وإن كانت حائضا فإحرامها صحيح، فإذا كانت محرمة فإنها إذا طهرت تغتسل وتأتي إلى البيت مباشرة، لأن إحرامها الأول صحيح وهي باقية على إحرامها. أما إذا لم تكن قد أحرمت، فإذا كانت قد نوت العمرة حينما توجهت معكم من بلدكم قاصدة العمرة لكنها لم تحرم، فإنه يجب عليها أن ترجع إلى الميقات، ترجع إلى الميقات، ولا مانع أن تغتسل في البيت هنا مثلا أو في الفندق تغتسل، وأنتم إذا أردتم أن تعتمروا معها فلا مانع كذلك تغتسلون، وأيضا تلبسون ملابس الإحرام هنا من غير نية، ملابس إحرام من غير نية، والنية تكون هناك إلى الميقات. والمقصود بالميقات طبعا الميقات الذي مررتم به، فإذا كان مثلا من جهة نجد فيكون السيل، وإذا كان من جهة المدينة يكون أبيار علي، وإذا كان من جهة اليمن يكون السعدية، وإذا كان من جهة الطائف من جهة الجبل يكون وادي محرم، وهكذا. فالميقات الذي مررتم به ترجعون إليه وتحرمون، هذا إذا كانت هي نوت العمرة معكم حينما توجهت من بلدي. أما إذا كانت ما نوت، قالت أنا معي العادة ولا أدري متى تنتهي، فأنا ما مجرد أذهب معكم لأن ولا أقصد عمرة، فهذه تحرم من أدنى الحل من مسجد عائشة مثلا ولا شيء عليها. أنا وولد ولدي الذي يبلغ من العمر 10 سنين، هل يصلون عن يميني أو يكونوا ورائي؟ إذا كانوا أكثر من واحد لا مانع أن يكونوا وراءك، وإذا كان واحد فقط يكون عن يمينك. ولو صلوا عن يمينك وهم كثير ما في مانع. هل يجوز خلع الرجل من الجزمة ثم يمسح على الشراب ثم يدخل رجله في الجزمة ويصلي عليها؟ لا مانع ما دام انه لبس الشراب على طهارة فلا مانع. ما معنى الآية ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله لك؟ ما هو النصيب؟ النصيب يعني الشيء الذي تتمتع به من لبس وأكل وشرب واستمتاع بالمال في الأمور المباحة، حتى ولو كان كماليات، الأشياء الضرورية معروفة، الأكل والشرب واللبس والكماليات في الملبس الزائد عن الضروري، أن يكون له ثوبين مثلا، يكون له ثوبان أو أكثر، وكذلك أيضا نوع الأثاث في المنزل ونحو ذلك، وألوان الطعام، هذا من نصيب الدنيا، وإن كان الإسراف منهي عنه، لكن الزيادة عن الضروري مباح، والحاجة مباح أيضا، ما يسمى بالتكميلي أو بالكماليات، هذا كله داخل من النصيب المباح والاستمتاع به. هل يجوز تقصير اللحية بدون حلق؟ نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من لحيته شيئا، وإن كان وجد في بعض كلام أهل العلم من يرخص بذلك، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حق أن تتبع. هل صحيح أنه من دخل الكعبة لا يحدث بما فيها؟ لا، ليس فيه نص في هذا. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.